الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون السر ايه؟ ايه اكتر حاجة في الايات دي حسيت بيها انها بتتكلم عليك تتكلم عنك يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذروا اللي عارف في قول الله عز وجل وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه جت الإنابة هنا تاني بس بشكل تاني مختلف شكلها الأولاني منيبين إليه واتقوه وشكلها التاني هنا إن الناس أي ناس مش مسلمين مش مؤمنين مش موحدين مشركين كفار فجار إذا مسهم ضر على طول يقولوا يا رب على طول يرجعوا لربنا أصل لا يسلم أحد في هذه الدنيا من ضر هي الدنيا كده الدنيا دي اللي احنا عايشين فيها هي كده دار بلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فالإنسان هنا في الدنيا مخلوق مبتلى خلق ليبتلى هو مخلوق عشان ربنا يبتليه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا هذا البلاء لازم الضر ده الذي لابد أن يصيب الإنسان حين بيقول في أصول الوصول إلى الله تعالى لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل بمعنى إيه الدنيا سجن المؤمن الدنيا سجن المؤمن، السجن له لبسه، السجن له اكله، السجن له قانونه، السجن له ظروفه. فاذا علمت ان الدنيا سجن فلابد في هذا السجن انك تقدر ظروف السجن، انك تعيش ظروف السجن، الا تتمرد على احكام السجن. هي دي الدنيا كده. فلذلك اللي عايز في الدنيا لا يبتلى، لا يسلب منه شيء، لا يحرم، لا يؤذى، يبقى عايز الجنة. الدنيا دي مش جنة، الدنيا دي دنيا يا ابني، دنيا. فلذلك لابد ان يصيب الناس الضر، مؤمن وغير مؤمن، مسلم وغير مسلم، طيب وغير طيب. لذلك قلنا ان من اخطر ما يبتلى به اهل الطاعات وعلو المقام فيها ان يوجب على الله بطاعته اشياء. يعني ايه؟ يعني يقول انا لسه مصلي، داخل الجامعة اصلي، اتسرق؟ يعني انت عشان بتصلي بتوجب على ربنا انك ما تسرقش؟ ده انا لسه راجع من عمرة اكسر. يعني انت بتوجب على ربنا ادام اعتمرت له ما يكسركش؟ فلا توجب على الله شيئا، هو يبتلي وليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. بعض الناس، احنا قلنا امبارح قلنا في الحلقات اللي فاتت ان ربنا سبحانه وتعالى لما بنوا اسرائيل بدأ يبدو منهم لعب بالدين، ربنا هددهم: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. ربنا رفع الجبل كده فوق دماغهم، شافوا الجبل كده فوقيهم، خذوا ما أتيناكم بقوة. فأحيانا لما واحد يبدأ يفلت من دينه، احيانا واحد يبدا يغلط وغلطه يوسع ويكتر، بعض الناس بقى ما بيجيش الا بالدق على دماغه. في ناس ما تجيش الا بسرطان عشان يقول يا رب. واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه. في ناس ما بتجيش غير لما يسجن، اما السجن بدا يصلي يفتح مصحف ويقول يا رب. في بعض الناس ما بيجيش الا بفقر يفقره يبدا يقول يا رب، وهكذا. واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه، يبدا ينيب ويرجع. بس قليل الاصل مفيش فايده فيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. لازم بعض الناس يفضل مكبوس على نفسه كده، ساعة ما تشيل كده من دماغه شوية يطغى، للجوا في طغيانهم يعمهون. شوف ربنا هنا بيقول: ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. يبدأ يشوف نفسه ويبدأ يرى ان له حق، ويبدأ يقول ان هو اللي عمل وهو اللي سوى وهو اللي دبر وهو اللي واللي واللي. اذا فريق منهم بربهم يشركون. يقيم من الاسباب التي دفعت عنه البلاء آلهة هي التي دفعت عنه. احنا جاهزين بآيات سيدنا ابراهيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين. نسمعها. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سبحان الملك. أنا بقول كده بس حبيت أسمعكم الآيات دي ويا ريتنا كنا سمعناها أحلى من كده. قدر الله ما شاء فعل. الآيات دي الذي خلقني فهو يهدين. اسمع بس كده وركز. الذي خلقني فهو يهدين يبقى خلقني ويهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفيني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. انا بقول التبرؤ ده هو نوع من انواع التوحيد اللي هو ان تفوض امرك الى الله اللي هو تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله تعالى ان ترى كل شيء منه تبقى شايف كل شيء منه. انك هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. عارف الهروي بيقول في منزلة الفرار الفرار ممن لم يكن الى من لم يزل. الفرار ممن لم يكن. عارف يوم ربنا خلقك كان في مين تاني؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يوم ربنا خلقك ما كانش في حد. اول ما خلق الله القلم قال اكتب فجرى القلم بما هو كائن يوم القيامه الى يوم القيامه وذلك قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. ربنا خلقك لم تكن انت ولا غيرك شيئا مذكورا. مفيش حد فيش حاجة لا سماء ولا أرض ولا جبال ولا بحار ولا أنهار ولا محيطات ولا كواكب ولا نجوم ولا مجرات ولا عرش ولا كرسي ولا شيء. كان الله ولا شيء معه. عايزك تتصور الحالة دي. كان الله ولا شيء معه. فيش حد. وخلقك الفرار ممن لم يكن كل هذا لم يكن شيئا مذكورا، ما كانش في شيء الا الله. أو انك تعيش دي، الذي خلقني خلق وهو يهديني وهداك، يطعمني، سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أنا عايزك تستشعر التركيز على كلمة الطعام، إن هو اللي بيطعمك. استشعر في الحديث القدسي، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. اطلبوا أكل وأنا أوكلكم، اطلبوا طعام وأنا أطعمكم. ما حدش هيقدر يأكل غير اللي أنا أوكله. انتوا انا عايز نتعلم حتة بس دي، التبرؤ والتفويض، فنتعلم صدق اللجوء الى الله الذي يطعم ولا يطعم. محتاجينها دي. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت، إذا مرضت، ما قالش إذا أمرضني، ده من باب الأدب مع الله، وإلا فإن نعتقد أن الخير والشر من الله، لكن لا ننسب الشر إلى الله تأدبا. ما قالش أمرضني الذي يمرضني وهو يشفين، وإنما من باب الأدب نسب المرض لنفسه، قال إذا مرضت، ونسب الخير لربنا فهو يشفين. يا ريت نتعلم ونفهم ونركز في التبرؤ، إن أنت لا تقدر على حاجة. ربنا قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر. اتبرأ من دي واثبت ان اللي بينفعك ويضرك، بيعطيك ويمنعك، اللي بيمنحك ويسلب منك، الواحد والأحد الله. كده تبقى موحد من الموحدين. هلا تبنى قبل أن نقول ليت أن، ولا تحين ليت. قولوا تبت إلى الله. أحبكم في الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.